هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع صوت وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب الذي رحل عن دنيانا في الرابع من شهر مايو عام 1991 بعد رحلة عطاء عريضة، سواء فيما لحنه وغناه أو ما لحنه وغناه غيره من المطربين والمطربات، أو ما أودعه من ألحان في الأفلام السينمائية. وفي حلقة اليوم نستمع إلى باقة متنوعة من الألحان التي أبدعها محمد عبد الوهاب ونظم كلماتها الشاعر أمين عزة الهجين، وهو من الشعراء الغنائيين الأوائل الذين تغنى عبد الوهاب بأشعارهم ومنظوماتهم منذ أواخر العشرينيات من القرن الماضي، وتمتاز أغانيه بجرسها الموسيقي وعذوبة ألفاظها ورقة معانيها. وقد غنى له الموسيقار محمد عبد الوهاب مجموعة من المونولوجات الغنائية، وكان قالب المونولوج في ذلك الوقت قد بدأ يأخذ مكانه بين القوالب الغنائية الأخرى، ولقي إعجابا واستحسانا من المستمعين، مما جعل عبد الوهاب يقدم العديد من هذه المونولوجات الغنائية التي تحمل ملامح التجديد والابتكار بالإضافة إلى عنصر التعبير. وفي الثلاثينيات غنى عبد الوهاب بالإذاعة مونولوجا لأمين عزة الهجين يقول مطلعه: فاكر ليلة ما قعدت معاك تحت الشجر وما كانش حد معانا غير القمر، فضلت أشكي فضلت أبكي والليل سحرني بجماله، وقلت لك مالك ساكت، قلت اللسان ليه يتكلم مدام قلوبنا بتتناجى. إلا أن أبناء هذا الجيل والأجيال الجديدة من بعده لم يسعدوا بسماع هذا المونولوج، لأن عبد الوهاب لم يسجله على شريط أو اسطوانة. ويغنينا الموسيقار محمد عبد الوهاب من كلمات الشاعر أمين عزة الهجين هذا المونولوج العاطفي: الليل يطول عليا سهران بنادم شجوني، والدمع بل العينية والسهد كحل جفوني. مقام نكريز. وقد تحرر عبد الوهاب في هذا اللحن من الإيقاع الموسيقي في أبياته الأولى: الليل يطول عليا سهران بنادم شجوني، والدمع يبل العينيا والسهد كحل جفوني. الليل طول علي سهرات بنادم شغولي والدم بل العناية والسهد كحل جفوني يا هل ترى يا حبيبي يا هل ترى يقطع الغيرة صبرت والقلب حي راضي بمرار البو قارت عليه الليالي صبرت والقلب حايل راضي بمرار البو قارت عليه يا ربي ايه بس ذنب اشتاق اليك في الغياب وحن لك وانت جميل وطول ليالي العذاب وانا بصبر في قلبي واتمنى يوم العتاب عشان يبان المخبي دي هبكو كتر الدلال لموا عليك القلوب واحتار فؤادك حميل لأنهي حبيب وأنا قلبي فيه الدليل لو كنت تقرا وغنى عبد الوهاب للشاعر أمين عزة الهجين مجموعة من التقطيع العاطفية التي ما زالت تعيش في وجدان الكثيرين من المستمعين وتحمل لهم أحلى الذكريات. من هذه التقطيق: ليلة الوداع طال السهر، وقال لي قلبي إيه الخبر، قلت الحبايب هجروني. هجراني ليه، ظلماني ليه، إيه بس ذنبي وياكي إيه؟ مين عذبك بتخلص مني، وذنبي إيه بتعذب فيا؟ إمتى الزمان يسمح يا جميل واسهر معاك على شط النيل؟ ونستمع منها إلى طقطوقة ليلة الوداع مقام رست. قلت الحبايب الطير راح اشرح له غرامي واقول له ابكي ووافيني. الطير راح اشرح له غرامي واقول له ابكي ووافيني. وحمل النسمه سلامي وسمع البدر أديني وحصار الليل وتنامي ويقول لي قلبي ايه الخبر قلت وقد غنى محمد عبد الوهاب لأمين عزة الهجين موشحا مطلعه: يا حبيبي كحل السهد جفوني مذنأ طيفك عن عيني وغاب. كما غنى من تأليف الشاعر أمين عزة الهجين ثلاثة أدوار هي: حبيب القلب عود شوف الفؤاد ضناه الوجد من طول البعاد. القلب يا منتظر يا نور عيوني عطفك عليه لو كان فؤادك يصفالي وتريح البال المشغول. ومما يذكر أن هذا الدور الثالث لم يسجله عبد الوهاب على شريط أو أسطوانة، فلم يسعد به محب فن الموسيقار محمد عبد الوهاب. ومن تلك الأدوار نستمع معا إلى دور حبيب القلب مقام حجاز. واقول يا ربي ليه الزمان قلبي مهما شفت الهوى تخبي دمعي وداري يا وأقول يا ربي وأقول يا ربي ليه الزمان يحب ذلي وطول شقايا ولبتي أشفي ولبتي أبكي لا شكوى لبعد وأنا مبتايا كذا. سيداتي وسادتي، عشنا هذه الحلقة مع باقة من الألحان المتنوعة التي غناها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من نظم الشاعر أمين عزة الهجين، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى رحيل الموسيقار محمد عبد الوهاب في عام 1991. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.